السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم نور بصائرنا وفقهنا بدينك ووفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. أما بعد، فدرسنا في هذه الليلة سيكون إن شاء الله في علم التوحيد، وبالله التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب غفر الله له وشيخنا والمسلمين أجمعين، قال في كتابه كتاب التوحيد: باب من الإيمان بالله الصبر على أقدار الله. قال: وقول الله تعالى: ومن يؤمن بالله يهدي قلبه والله بكل شيء عليم. قال: علقمة هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الباب كما سمعنا باب من الإيمان بالله الصبر على أقدار الله، يعني أن الصبر من الإيمان بالله. الصبر على أقدار الله المؤلمة هو دليل على كمال الإيمان، لأن الصبر معناه الحبس، معنى الصبر باللغة الحبس والمنع، وأما معناه في الشرع فإنه حبس اللسان عن التشكي والجوارح عن العبث المحرم كنتف الشعر ونطم الخدود وشق الثياب ونحو ذلك، وحبس القلب عن الجزع. فالصبر إذن معناه منع النفس من أن تتصرف تصرفا غير شرعي جزعا من القضاء والقدر وعدم رضاء بما قضى الله وقدره. والصبر ثلاثة أنواع: صبر على طاعة الله، وهو أن تحبس نفسك وتصبرها على فعل الطاعات ولو استثقلتها حتى تتمرن عليها وتقبلها إيمانا بالله ورضاء واحتسابا لما أعده الله للصابرين. فهذا من جهاد النفس، فإنه يجب على المسلم أن يجاهد نفسه في طاعة الله، فإن صبر النفس قد تكون ميالة إلى الراحة إلى عدم العمل، تريد النوم كسل سرع والمرح في ما لا فائدة فيه، والنفس أمارة بالسوء إلا من رحم الله. فتحبسها إذن تمنعها أو تحبسها على طاعة الله وتصبرها على ذلك وتحملها عليه طمعا بنجاتها، فإنك تتعبها من أجل أن تريحها. ولذلك إذا صبر الإنسان على طاعة الله من الصوم، صوم في أيام الحر احتاج إلى صبر تحمل احتساب، والصلاة في الأيام الباردة تقوم وتترك فراشك وتتوضأ تقوم بين يدي ربك تناجيه رغبة فيما عنده من الثواب وخوفا مما عنده من العذاب، تصبرها على ذلك. والحياة أيام تنتهي، وإنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. الصابرون ممن يحبهم الله، والله مع الصابرين، معهم بتأييده ونصره وتوفيقه وعونه، والله يحب الصابرين. ولذلك جعل الله ثواب الصبر من دون حساب، الحسنة بعشر أمثالها إلا الصبر. قال الله عز وجل: إنما فالصابرون أجرهم بغير حساب. صبر على طاعة الله بأن تجاهد نفسك في طاعة الله وتحبسها على ذلك وتمرنها حتى لا تمل، وصبر عن معاصي الله، يعني تحجزها وتمنعها عن ارتكاب المعاصي وارتكاب الشهوات المحرمة التي توقعك في عذاب الله، فإن النفس أمارة بالسوء إلا ما رحم الله. ومن السبعة الذين يظلهم الله تحت ظل عرشه وما لا ظل إلا ظله: رجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله رب العالمين. أظهرت له جمالها ودعته إلى نفسها وحاولت معه فطردها ومنع نفسه وحجزها وقال إني أخاف الله رب العالمين. مكان خالي ما يراهم إلا الله، لكن خوفه من الله ورجاؤه فيما عنده جعله يطرد المرأة ويصبر نفسه ويمنعها عن ارتكاب المعصية، فهو من السبعة الذين يظلهم الله تحت ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. وصبر على أقدار الله المؤلمة، ولعله المقصود من إراد هذا الباب في هذا الكتاب صبر على أقدار الله المؤلمة، المصائب الموجعة في النفس، في المال، في الأهل. فإذا سلمت الأمر لله ورضيت بالقضاء والقدر ولم تجزع، فإن الله عز وجل يأجرك على ذلك، يثيبك ويخلف عليك ويعوضك خيرا مما فاتك. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. هذا جزاؤهم، عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، يؤمن بالله بقضائه وقدره ووعده ووعيده، يهدي قلبه ووفقه بالصبر والاحتساب والتحمل والرضا بالقضاء والقدر، ولم يجزع هداه الله لذلك فآجره وأثابه. ومن يؤمن بالله يهدي قلبه والله بكل شيء عليم. قال علقمة رحمه الله: هو الرجل تصيبه مصيبة فيعلم أنها من عند الله، يعني بقضائه وقدره، فيرضى ويسلم، يرضى بالقضاء والقدر ويسلم الأمر لله. آمنت بالقدر خيره وشره وحلوه ومره. فهذه من صفات المؤمنين، الصبر على أقدار الله من صفات المؤمنين، باب من الصبر من الإيمان بالله الصبر على أقدار الله، فإنه لا يصبر بمعنى أنه لا يجزع لا بلسانه ولا بقلبه ولا بجوارحه، ما يظهر منه علامات الجزع، وإنما عليه علامات الصبر والتحمل والرضا بالقضاء والقدر. فهذه من صفات المؤمنين، فالصبر إذن علامة الإيمان. أما من يبكي يعني تذرف عينه ويحزن قلبه ويتألم في نفسه لكنه لم يقل إلا خير، فهذا لا يؤاخذ الله عليه، إن الله لا يؤاخذ على حزن القلب ودمع العين، فإنها دليل لين القلب والرحمة، رحمة من الله. القلب ما تحمل بحيث أنه لا يتأثر، ولكن فرق بين أن يحزن وبين أن يجزع. فالنبي عليه الصلاة والسلام بكى عند موت إبراهيم عليه السلام ابنه، وقالوا ما هذا يا رسول الله؟ قال هذه رحمة يجعلها الله في قلب من شاء، القلب يحزن والعين تدمع ولا نقول إلا ما يرضي ربنا، وإنا لفراقك يا إبراهيم لمحسونون. وقد أمر أهل المصيبة يعني المصابين أهل الميت إذا حصلت المصيبة أن لا يقولوا إلا خيرا، لأن الملائكة حاضرون يؤمنون على ما يقولون، فلا تقولوا إلا خيرا ما دمت تعلم أن هذا أمر مقدر، أمر محتوم لا بد منه إن مس أو صبح. اليوم أنت تصاب وتعزى بمصيبتك، وغدا يعزى بك، الموت حق لا بد منه، سماه الله اليقين، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، ما في شك، ما أحد ينكره، لا كافر ولا مؤمن. ولكن الفرق بين المؤمن والكافر أن المؤمن يستعد للموت ويأخذ حذره ويتحراه، ولا يدري متى، إن أمسى قد لا يصبح وإن أصبح قد لا يمسي. وإنما عليك إذا أصبت بمصيبة أن ترضى وتسلم، تقول الحمد لله إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي واخلفني خيرا منه. فمن قال هذا أجره الله وعوضه عز وجل. في الحديث إذا قبضت الملائكة روح المؤمن وصعدت إلى الله يسألهم الرب عز وجل وهو أعلم، أخذتم حبيب عبدي من الدنيا فماذا قال أهله؟ قالوا يا ربنا، وهو أعلم عز وجل، حمدك واسترجع، حمدك واسترجع، ما جزع، ما صرخ، ما عبث في جسمه وفي شعره وثيابه ودعا بدعوى الجاهلية، بل حمدك واسترجع. فيقول الله عز وجل: اذنوا لعبدي بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد. فهذا هو النوع الثالث من انواع الصبر، صبر على اقدار الله المؤلمة، وهو عدم الجزع الذي ينتج عنه عبث في اليد فيما يحصل من بعض الجهلة من نتف الشعر أو شق الثوب أو ضرب الجسم أو خبش الوجه وغيره، أو ما يحصل من اللسان من الصراخ والعويل والكلام الذي لا يليق في حق الله من الندب، تعداد محاسن الميت والتجاهل بحق الله وفضله، فتقول النائحة: وكاسياه ومطعماه وحامياه وسنداه إلى آخره. فهذا من عبث اللسان المحرم، هذا يدل على عدم الرضا بالقضاء والقدر، وهذا منافي لكمال الإيمان. يحصل من هذا دليل على ضعف إيمانه، لو كان إيمانه كامل لم يحصل منه ذلك، وهذا أكثر ما يحصل من النساء. ولذلك جاء في الحديث: النائحة قال: ثلاثة لا يدخل الجنة: مصدق من السحر، مدمن الخمر، وصدق من السحر، وقاطع الرحم. ثلاثة لا يدخلوا الجنة: مدمن ثلاثة لا يدخلوا الجنة: قاطع الرحم، قاطع الرحم، ومصدق من السحر، قاطع الرحم، والشاهد منه قوله: والنائحة على الميت، والنياحة على الميت. وقال: إن النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة، وعليها سربال من قطران ودرع من جرب، لأنها كانت في الدنيا تعبث بجسمها وبثيابها، فالجزاء من جنس العمل. إذا ماتت على ذلك ولم تتب تقام يوم القيامة ولها درع من جرب، يعني هو ما يباشر جسمها، والسربال المقطران يعني ثوب من نحاس. فإذا كان ثوب من نحاس وتحته درع من جرب وهو مرض شديد الحكة، فهذا تعذيب لها في الموقف، فهي من الأربعة، من الأربعة التي هي من أمور الجاهلية، أربع في أمتي من أمور الجاهلية لا يتركونهن: الفحر بالأحساب، والطعن بالأنساب، والاستسقاء بالنجوم، والنياحة على الميت. وقال: النائحة إذا امتتب قبل موتها تقام، يعني تبعث من قبرها، وعليها سربال مقطران ودرع من جرب. خصت النائحة، خصت المرأة، لأنه غالبا ما يحصل هذا إلا من النساء لضعف دينهن وعقلهن. فإذا تقرر ذلك، يعني عرفنا أنواع الصبر، وعرفنا أنه من الإيمان بالله ودليل كمال الإيمان الصبر وتحمل المصيبة رضاء بما قضى الله وقدر، وأن ذلك دليل على كمال الإيمان، علمنا أيضا أنه لا يؤثر بالإيمان ولا ينقص من الإيمان حزن القلب ودمع العين كما سمعنا. نعم. قال رحمه الله تعالى: وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اثنتان في الناس هما بهم كفر، الطعن في النسب والنياحة عن الميت. نعم، هذا الحديث اشتمل على هاتين الخصلتين، هي من أعمال الجاهلية. اثنتان في الناس هما بهم كفر، يعني من خصال الكفر الذي لا يخرج من الملة، لكنه كفر لأنه منافي لكمال الإيمان. أولهما الطعن بالنسب، يعني كونك تطعن بنسب فلان من الناس تنسبه إلى غير أبيه وأن تعرف أباه، أو تقول أنت لست ابن فلان أو أنت ابن فلان تنسبه إلى إنسان آخر، أو تجحد قبيلته أو تنسبه إلى قبيلة أخرى، فهذا محرم لما يؤدي إليه وما يؤول إليه من كثرة الخلاف وتنافر القلوب وحصول الفتنة، اشتعال نار فتنة. لأن الإنسان إذا طعنت بنسبه لا شك أنه سيثور ضدك ويبغضك ويحقد عليك، وربما قام بعمل لا تحمد عقباه وأنت السبب. وفي ذلك قذفا لأمة أيضا، فلا يرضى الإنسان الذي عنده غيره، ما يرضى ولم يسكت. ولذلك عده النبي عليه الصلاة والسلام من خصال الكفر، لأنه من خصال الجاهلية والتي تفرق بين المسلمين وتؤدي إلى العداوة والبغضاء والحقد والغل بينهم، حينما تنسبه إلى غير أبيه أو تنكر أباه أو قبيلته. الثانية النياحة على الميت كذلك، هذه من أفعال الجاهلية والتي أخبر عليه الصلاة والسلام أنها ستبقى عند بعض الناس. أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن، عد منها ونحن ذكرنا الحديث كله، فمنها النياحة على الميت. النياحة عرفنا أن المقصود منها تعداد محاسن الميت مع ما يصحب ذلك من الصراخ والعويل والعبث في الجسم في الشعر، وأن الميت قد يعذب بفعل أهله، وذلك إذا كان يعرف من عادات أهله أنهم يفعلون ذلك ولم ينههم، أو أنه في نفسه راض بما سيفعل من أجله، فإنه يعذب بسبب ذلك. لأن بعض الجاهلية قبل أن يموت يقول لأهله اسمعوني ماذا ستقولون إذا مت، من شعر أو من نثر أو من أي شيء سيفعله أهله من النياحة. فإذا كان إنسان يعرف أن أهله ممن يحيي هذه الخصلة الذميمة ويفعلها ويقيمها، وأنه في قرارة نفسه ليس عنده مانع أن يفعل ذلك من عجله، فلذلك يعذب في قبره لأنه راض بذلك. فكلما قالت النائحة كلمة نكز في قبره وقيل أنت كذلك إذا قالت واكاسياه ومطعماه وحامياه وسنداه أنت حاميها أنت كاسيها أنت مطعمها. المطعم وكاسي هو الله عز وجل والسند والمعتمد الذي لا يغلب هو الله حي لا يموت. يا عبادي كلكم جائع لمن أطعمته فاستطعموني أطعمكم يا عبادي كلكم عاري لمن كسوته فاستكسوني أكسو. إذا قالت كاسية تعتقد أن كاسيها مات هذا اعتداء في حق الله عز وجل ومن دعوة الجاهلية هذا من دعوة الجاهلية. اثنتان في الناس هما بهم كفر الطعن بالنسب والنياحة على الميت الشاهد قوله والنياحة على الميت لأنها تدل على عدم الرضا بالقضاء وقدر وتدل على الجزع وعدم الصبر فالصبر من الإيمان والجزع منافية لكمال الإيمان. نعم هما بهم كفر يعني أنها من خصال الكفر لكنه لا يكفر لأنها من خصال الكفر الأصغر الذي لا يخرج من الملة إلا أن يفعل ذلك مستحلا لأنه من استحل المحرم فقد كفر كفرا أكبر فهذا من خصال الكفر الأصغر يعني ينافي كمال الإيمان لا يخرج من الإيمان لكن يضعف إيمانه يعني هذه الخصال تؤدي إلى ضعف الإيمان ففعلهما منافيا لكمال الإيمان لكنه لا يخرج بها من الإسلام. نعم قال رحمه الله تعالى ولهما عن ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. نعم ليس منا هذه كلمة وعيد وعيد شديد ليس منا ليس على طريقتنا ولا على ملتنا وليس من عاداتنا ولا من سمتنا من فعل هذه الخصال ليس من خصال الإيمان ومن صفات المؤمن أن يفعل هذه الخصال ليس منا من فعل هذه الأشياء هذه لغيرنا. أما المؤمن لا المؤمن يرضى ويسلم ليس منا من ضرب الخدود هذه من أفعال الجاهلية ليس منا من ضرب الخدود لأن تدل على الجزع وعدم الرضا بالقضاء والقدر وشق الجيوب كذلك الجيب مع المراد منه هو مدخل الثوب مدخل الرأس من الثوب هذا هو الجيب فالنائحة تشق جيبها حتى ربما مزقته كله أو بعضه تعبيرا عن شدة الجزع وذلك يدل على عدم الرضا بالقضاء والقدر عدم الصبر. لا شك أن وقع المصيبة على النفس شديد حار صعب لكن المؤمن يقابل ذلك الصبر والتحمل رضاء بما قضى الله وقدر لأنه يعلم أن المصيبة مقدرة قبل أن يخلق الله السماوات والأرض المصائب وكل شيء مقدر ومكتوب قبل أن يخلق الله السماوات والأرض، فلا داعي للجزع، لا داعي للجزع ما دام أنه أمر محتوم وما قدر الله لا بد أن يكون. فإذا كنت مؤمنا حقا فاصبر وتحمل ولا تجزع، استرجع واحمد الله واصبر حتى ينالك الأجر، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، واستعينوا بالصبر والصلاة. وكان عليه الصلاة والسلام إذا حزبه أمر أو أهمه شيء بادر إلى الصلاة تأويلا أو تأولا لهذه الآية، واستعينوا بالصبر والصلاة. كان أيضا من السلف الصالح من عاداتهم إذا بلغه خبر عن مصيبة قام يصلي أخذا بهذه الآية، واستعينوا بالصبر والصلاة. ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. دعوى الجاهلية هي الدعاء بالويل والثبور وإظهار الجزع من النائحة أو من أي إنسان من المصابين وثبوراه وويلتاه، يا ولداه إلى آخره. فهذا من دعوى الجاهلية. إما أنه يدعو بالويل والثبور لما أصابه من حرارة المصيبة، أو أنه يدعو بدعوى الجاهلية حينما أيضا ينسب الأمر إلى غير الله، حينما يقول وكاسياه ومطعماه وسنداه إلى آخره، فكله من دعوى الجاهلية، كله من دعوى الجاهلية، سواء دعا بالويل والثبور أو من أثر المصيبة نسي حق الله ونسبه إلى هذا الميت وقام يصرخ ويدعو بتلك الكلمات. كل ذلك منافي لكمال الإيمان، والواجب المؤمن أن يتجنب هذه الخصال ما دام أن النبي عليه الصلاة والسلام رتب عليها وعيدا شديد من أجل التحذير منها. ليس منا، هل ترضى أن يقع عليك هذا الوعيد الشديد؟ ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. كذلك من دعوى الجاهلية التعصب للمذاهب والقبائل، سواء على حق أو على باطل. دعا بدعوى الجاهلية إما أنه أظهار الجزع بالدعاء بالويل والثبور والنياحة والكلمات التي سبق ذكرها، أو دعا بدعوى الجاهلية بمعنى أنه دعا إلى العصبية والحمية الجاهلية بأن يقول أنا مع بني فلان على حق أو على باطل، أنا على المذهب الفلاني أصاب وأخطأ أنا معه، هذا من دعوة الجاهلية. والواجب أن يكون الإنسان على الحق، يبحث عن الحق ويكون معه، سواء وافق هواه أو لم يوافقه. إذا كان مؤمن الحق ما يدعو بدعوة الجاهلية، ما يقول أنا على مذهب فلان أصاب وأخطأ. الحق ضالة المؤمن حيث وجده وأخذ به، فلا يتعصب لا لمذهب ولا لقبيلة. إذا كانت قبيلتك قامت بعمل جاهلي وأفعال غير موافقة للشرع، فهل يحل لك أن تقوم معهم وتساندهم وتقف إلى جانبهم وأنت تعرف أنهم على باطل؟ وهل ألا إلا من غزية أن غوت غويت وإن ترشد غزية أرشد. لا تكن معه تقول إن أحسن الناس أحسنت وإن أسأت وإن أساء أسأت، لا، لكن إن أحسن الناس فأحسن وإن أساء فتجنب الإساءة، لا تكن معه. فهذا دعوة الجاهلية، يعني فسرت بدعوة الجاهلية بأحد الأمرين، إما أنه بالدعوة بالولي والثبور وإظهار الجزع عند المصيبة، أو التعصب للمذاهب والقبائل بأن يقول أنا مع فلان أو على مذهب فلان على حق أو على باطل أصاب أخطأ فأنا معه، فهذا من دعوة الجاهلية، لأنهم الجاهلية تعصبوا بعضه البعض على حق ولا على باطل. نعم. قال شخص الإمام بن عبد الله رحمه الله تعالى: وذكر الميت بما ليس فيه والدعاء بالويل والثبور والتظلم من الله تعالى، وبدون هذا يثبت التحريم الشديد، فما الكلمات اليسيرة إذا كانت صدقا لا على وجه النوح والتسقط فلا تحرم؟ فما صح عن فاطمة رضي الله عنها أنها ندبت أباها صلى الله عليه وسلم فقالت: يا أبتاه أجاب ربا دعاه. الحديث هذه ليس فيها شيء، يا أبتاه أجاب رب دعاه، يعني الله دعاه لمجاورته فاختار، لأن يعني الله خيره بالخلد في الدنيا وأعطاه الله مفاتيح خزائن الدنيا ثم الجنة أيضا، أو الجنة بدون ذلك، فاختار الجنة، اختار جوار رب، أجاب رب دعاه، هذا حق ما فيها، ما قالت باطل. نعم. ونسأل الله التوفيق والهداية والثبات والعلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خير، بارك الله فيكم، نفع الله ما قلتم، بفائدة ذكر أحد الأخوة. يقول: قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في الفتاوى: لا ينال الهدى إلا بالعلم، ولا ينال الرشاد إلا بالصبر، وبالصبر واليقين اللذان هما أصل التوكل تنال الإمامة في الدين. فقال رحمه الله: فمن أعطي الصبر واليقين جعله الله إماما في الدين. نعم، أعطى الله العبد الصبر واليقين جعله الله إماما في الدين، لأن هذا من توفيق الله. فإذا أعطاك الله الصبر والتحمل وعدم الجزع، وأعطاك الرغبة في الطاعة والصبر عليها، وكره إليك المعاصي وصبرك عنها، هذه من نعمة الله ومن فضله، تكون بذلك من الراشدين. من حبب الله إليهم الإيمان وزينه في قلبه وكره إليه كفر والفسوق والعصيان جعله من الراشدين. نعم. يقول السائل: إذا قال البعض أن قبيلته هي القبيلة ذات الرئاسة وأن القبيلة الأخرى قبيلة وضيعة وغير ذلك، هل يدخل في المنهي عنه إذا كان ذلك على سبيل المزاح؟ المزاح ربما يؤدي إلى ما لا تحمد عقباه، يكون أوله مزاح ثم لا يزال الشيطان يشعل نار فتنة حتى يؤدي إلى ما لا ينبغي، ولكن على الإنسان أن يكون مزاحه مثل مزاح الرسول عليه الصلاة والسلام، يمزح ولا يقول إلا حق. النبي عليه الصلاة والسلام يمزح داعب أصحابه لكن ما يقول إلا حق، وأما كونك تثير مشاعر أخيك المسلم بأن قبيلته ليست كذا وليست كذا وأن قبيلتنا نحن هي التي كذا وكذا، يمكن يتظاهر لك في البداية أنه لم يتأثر، ولكن لا يزال الشيطان يشعل نار الفتنة ونار الانتقام حتى ينقلب المزاح إلى خلاف وشجار ونزاع، فمثل هذا ينبغي أن يترك. يقول السائل: هل سرع قصر الصلاة وجمعها في صلح الحديبية؟ على كل حال ما عندي يعني تاريخ متى شرع القصر، ولكن الأصل في الصلاة شرعت ركعتان، فأتمت صلاة الحضر وأقرت صلاة السفر، يعني أقرت قصر الركعتين، يعني في الأصل الصلاة ركعتان فأقرت في السفر وأتمت في الحضر، فالظاهر والله أعلم أنهم كانوا يقصرون في الحديبية. يقول السائل: ورد في الحديث السبعين ألف الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، قال منهم ولا يسترقون، يقول: فهل الذين يذهبون إلى بعض المشايخ للقراءة عليهم أو يحضرون لهم ماء زمزم ليقرأوا عليه يدخلون في ذلك؟ لا شك، وش معنى الاسترقاء؟ هو أن تطلب من يرقيك، فإذا طلبت من يرقيك فهذا هو الواقع في نص الحديث، لا يسترقون يعني لا يطلبون من يرقيهم، لكن لو رقيت نفسك أنت فهذا لا بأس به، ما استرقيت، ما طلبت أحد يرقيك. يقول السائل: رزق بمولود ولم يحلق له إلا بعد 40 يوما من الولادة، يقول: هل لي أن أتصدق بوزن شعره من الذهب أو الفضة؟ على كل حال متى ما يسر الله لك تطبيق السنة فإن شاء الله تؤجر، لكن المستحب والمشروع والأفضل أنه في اليوم السابع يبعد الأذى عنه، يعني يحلق شعره ويسمى وتذبح حقيقته، هذا هو الأفضل، يوم السابع فإن لم يمكن ففي 14، فإن لم يمكن ففي 21، فإن فات ذلك في أي يوم كان. يقول السائل: مهندس دخله السنوي كبير جدا، ولكن إذا مر الحول لا يبقى معه إلا قليل، هل يزكي دخله أم يزكي ما تبقى لديه من مال؟ ما تجب الزكاة إلا ما حال عليه الحول، يعني إذا جاء الشهر الذي أنت قررته حولا لزكاة مالك فأحسن ما عندك، لأن صرفته لا تطالب به، الذي عندك قليل أو كثير إذا بلغ نصاب فزكه ولا تطالب بغير ذلك، سواء عندك في حوزتك أو في أي مكان، قرض لأحد في البنك، في أرضا اشتريتها لتريد بها التجارة، المهم المال الذي تملكه فعليك أن تزكيه، وأما الذي صرفته لا تطالب به أبدا. سأل الغريب يقول: رجل كان غضبان وكفر، ما هي عقوبته؟ وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله، يرجع إلى دينه ويتشهد ويغتسل ويتوب إلى ربه، وعليه أن يتجنب الغضب. وقد قال عليه الصلاة والسلام: لا تغضب، لما قاله رجل أوصني كرر عليه قال: لا تغضب، لأن الغضب والعياذ بالله يؤدي إلى ما لا تحمد عقبة من هذا الفعل أو طلاق أو قتل أو غير ذلك. فالغضب والعياذ بالله جمرة من النار، وهو من نزغات الشيطان، فعليه أن يبادر إلى التوبة الصادقة والشهادتين والاستغفار والاغتسال. يقول السائل: كيف يفعل من نام قبل الوتر، وكيف يقضي الوتر؟ يقضيه في الضحى شفعا، فإن النهار ليس فيه وتر. يقول السائل أنه من غير هذه البلاد، وجاء وأدى العمرة في مكة، وجاء لزيارة المسجد النبوي والرسول عليه الصلاة والسلام. يقول: أرجو إيضاح الواجب والمستحب في هذه الزيارة، هل السلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل وقت صلاة، وماذا عن الصلاة في الروضة للرجال والنساء؟ أولا يجب أن الإنسان إذا أراد الزيارة فإنه ينوي في قلبه أنه يريد زيارة المسجد، لا يقرر في نفسه أن قصده من السفر زيارة القبر، فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا تشد الرحال، يعني ما يسافر الإنسان إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام والمسجد هذا والمسجد الأقصى. هذه النقطة الأولى، أنه يجب أنك تنوي في سفرك زيارة المسجد، فإذا أتيت لهذا المسجد المبارك وصليت ما يسر الله لك من فرض أو نفل، فاذهب إلى المواجهة بأدب، ولا يحتاج إلى كتاب ولا زورني وزورك دعني ودعيك، لا أبدا، الأمر ميسر وإلى الحمد، والسنة معروفة ولا فيها تشدد. تقف أمام النبي عليه الصلاة والسلام ولا تمد يدك فتظن أنه سيصافحك كما يعتقد بعض الجهلة، قف وقوف عادي: السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. لو اقتصرت على هذا كفى، لكن إذا قلت: أشهد أنك بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة وجاهدت في الله حق جهاده، فجزاك الله عنا وعن الإسلام والمسلمين أفضل ما جزى الله نبيا عن أمته، هذا يكفي ولا تزيد أبدا، ولا يحتاج كتاب ولا مزور ولا شيء، إياك والتزوير. ثم تخطو خطوتين تقريبا وتسلم على أبي بكر رضي الله عنه أيضا: السلام عليك يا أبا بكر الصديق ورحمة الله وبركاته، جزاك الله عنا وعن الإسلام والمسلمين أفضل الجزاء. ثم تخطو خطوة ثم تسلم على عمر كذلك: السلام عليك يا عمر بن الخطاب ورحمة الله وبركاته، جزاك الله عنا وعن الإسلام والمسلمين أفضل. تنصرف ولا تقف للدعاء، إذا أردت أن تدعو فبأي مكان استقبل قبلة وارفع يديك واحمد الله وصلي وسلم على نبيك وادع الله بما تحب. وأما الصلاة في الروضة متى ما يسر الله لك، لكن في غير أوقات النهي، بعد العصر ما في صلاة، بعد الصبح قبل شروق الشمس ما في صلاة. ولم نعلم أن هناك مزية، يعني شيء معين محدد، من صلى في الروضة فله كذا وكذا، لا، لكن نقول ما دام أنه في الحديث أنها روضة مريض الجنة، لا شك أن لها فضل. وأما أنك كلما صليت أو كلما يوم أو بعد يوم ويومين تذهب للزيارة، لا أبدا، تكفي زيارة واحدة. وأما كثرة الصلاة والسلام عليه هذا دائما وأبدا، سواء في بلدك في المدينة في قريب بعيد، لأن الملائكة يبلغونه عن أمته السلام. لا تجعلوا قبري عيدا، يعني لا تكثر التردد إلى قبري بحجة الصلاة والسلام علي، وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم تصلني، تبلغني يعني تصلني. وفي الحديث الآخر فإن تسليمكم يبلغني أينما كنتم. إن الله وكل ملائكة سياحين في الأرض يبلغونه عن أمته السلام، فلا يحتاج أنك تتردد عليه أبدا، هي مرة واحدة حتى تسافر، ولا وداع ولا شيء. وصلي وسلم عليه صلى الله عليه وسلم في كل وقت، لا سيما في يوم الجمعة وليلة الجمعة، فأكثر من الصلاة والسلام عليه. يقول عليه الصلاة والسلام إن أفضل أيامكم ويوم الجمعة، وإن صلاتكم معروضة علي، فأكثر من الصلاة والسلام عليه فيه. ويقول من صلى عليه صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشر. فعلينا نكثر من الصلاة والسلام عليه، ولا سيما يوم الجمعة وليلة الجمعة، أو إذا سمعنا بذكره، فإن أبخل الناس من إذا سمعه سمع بذكره لم يصلي عليه. ولا يحتاج تكرار الزيارة، هذا ليس من السنة أبدا أبدا. الملائكة يبلغونه عن أمة السلام في أي مكان. وإذا قال لك إنسان سلمني على الرسول، قال لا صلي وسلم عليه أنت هنا والملائكة يبلغونه، أبدا ما أحتاج أن ينقل سلامك للرسول. الملائكة أطيب منه وأقدر منه وأسرع منه. بارك الله بحمدك.